بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من هذه الأرجوزة الكوكب الساطع للإمام السيوطي رحمه الله حتى وصلنا إلى مبحث اللغة، وأخذنا فيما مضى تقريبا المسألة البحث عن موضوعة اللغوية، وانتهينا بربما يطلعه من اصطفى وليس موضوعا بمعنى في خفاء إلا على خواص وابد شائع قد قاله الفخر ولكن نازعوه. إلى هنا أخذناه، والآن ننتقل المسألة التي تليها، مسألة هل اللغات توقيفية أم لا، في خلاف بين أهل الأصول. اللغات التي لا تفهم بها توقيفية، يعني أنها بالتوقيف لا بالقياس والرأي أم غير ذلك. قال: مسألة توقيف اللغات عند الأكثر ومنهم فرك الأشعري. توقيف اللغات توقيف مبتدأ وخبر، اللغات توقيفية أي ذو توقيف أي ذات توقيف، يعني معناها أنه لا بد له من نقل فممن سبق، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء اللغة علمه فتناقل ذريته ما يحتاج إليه من ذلك، وهكذا بالنقل وليس بالعقل عند الأكثر عند أكثر الأصوليين هكذا قال. ومنهم نفرك ومنفرك فورك فورك أيضا ممن قال بهذه المسألة، والأشعري أبو الحسن الأشعري أيضا قال بذا نفورك بضم فاء لفظ أعجمي ومعناه شويخ فصير شيخ، وهو محمد بن حسن الأصفهاني صنف بالأصلين، الكلام هذا متكلم رسول الأشعرية. ومعاني القرآن نحو 100 مصنف ومات سنة 406 هجرية، هذا ابن فرك نام المتكلمين. والأشعري كذلك أيضا أبو الحسن الأشعري رحمه الله قدمت ترجمته وقالوا هذا، وقول توقيف اللغات مبتدأ مؤخر خبر مقدم على هذا المضاف، أي اللغات ذوات توقيف من الله تعالى عند الجمهور، الله تعالى أعلم. علم هذا الوحي أو بأن خلق من ضروريا وصوتا قد نطق، علمها الله سبحانه وتعالى بالوحي لأنبيائه، أو بأن خلق علما ضروريا الضروري الذي لا يمكن دفعه، مثل ما تنتج أو تجد البهيمة بهيمة فبعد أن تخرج من بطن أمها تبحث عن ضرع أمها، هذا هو العلم الضروري، هذا هو الله سبحانه وتعالى ألهمها، وهو أكبر، ألهمها الله سبحانه، هذا من باب هذا، يعني ألهم الناس أن يتكلموا باللغات، فمن الإلهام يعني وجد ذلك. وصوتا قد نطق أو بأن خلق صوتا فعلمه من ذلك بواسطة ذلك اللغات هذه كل لغة، لكن هذا كله بعيد. أشار بهذا البيت إلى أن معتزلة قال وباستراحهم قال باعتزال والعلم من قرائن الأحوال، وقال المعتزلة وباعتزال وباستراح من المتخاطبين لا بالوحي ولا بغيره، قال باعتزال المعتزلة قالوا إنما هذه اصطلاحية ليست توقيفا، قالوا إنها اصطلاحية معناه أي وضعها البشر واحدا أو أكثر، وحصل إرفانها للباقين بالإشارة والقرائن، وعلمها قالوا بالاصطلاح. طيب اصطلح هؤلاء على لغة، والذين يدلهم من أين أخذوا؟ قال هذا من قرائن الأحوال، يعني بقرينة أو بالتعلم للباقين بالإشارة والقرائن، كالطفل يعرف لغة أبويه بما بالإشارة وكذلك والقرائن. واستدلوا بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه، بلسان عسى أضافه إليه، ويجاب بأن إضافة اللسان أي اللغة إلى القوم لا يستلزم كونهم واديعين لها بل علمه الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأولى. وقوله والعلم من قرائن الأحوال مبتدأ وخبره، أي إن علمها لخبر واقعها تحصل من القرائن التي تحتف بها ويعرفها من سمعها أو رآها. أوادعين الله تعالى أعلم. قال وقيل ما استغنى، ما استغني في التعريف محتمل وغيره توقيفي. وقيل أي قال بعض أهل العلم بعض الأصوليين إن ما استغني في التعريف يعني الذي بتعريف الشيء ليعرف به الشيء، ما استغني أي محتج إليه واكتفي به للتعريف تعريف الشيء في تعريف أي شيء، هذا توقيفي محتمل وغيره توقيفي. يعني أن بعضهم قال إن القدر المحتاج إليه في التعريف توقيفي وللحاجة إليه، وغير محتمل كونه توقيفيا أو اصطلاحيا. وهذا قول الأستاذ أبي إسحاق السرايني، قال هذا يحتاج نحتاج إلى تعريف الشيء هذا توقيفي، وإذا كان غير ذلك يحتمل أن يكون توقيفيا ويحتمل أن يكون اصطلاحيا. قال وقيل عكسه، قال بعضهم عكس هذا القول، القدر محتاج إليه اصطلاحي وغيره محتمل له وللتوقيف، هذا هو معنى. والحاجة إلى الأول تندفع بالاصطلاح، فإذا قيل لهم ما يستغني الناس عن هذا قالوا اصطلاح يدفعها. وهذا القول عكس قول الأستاذ أبي إسحاق الفراين، يقول وقيل عكس. وقوم وقفوا، وقوم وقفوا معناهم توقفوا معنا. قال بعضهم التوقف يعني إن التوقيف الذي هو أول الأقوال مذنون. وقوم وقفوا، وقوم التوقيف ظن ألف، وقوم وقفوا توقفوا، يحتمل هذا يحتمل هذا، فلذلك ما جزموا لا بهذا ولا بهذا، هذا قول لبعضهم. وقوم التوقيف ظن ألف، التوقيف هو القول الأول، توقيف اللغات في أول الكلام الذي ذكره قول الأول، ظن مذنون، هذا مذنون يظن وليس تحقيقا وتأكيدا وإنما هو ظني. قالوا معناه أن القول الأول الذي هو التوقيف مذنون لظهور دليله دون دليل الاصطلاح، فإنه لا يلزم تقدم اللغة على البعثة أن تكون اصطلاحية لجواز أن تكون توقيفية، ويتوسط تعليمها بالوحي بين النبوة والرسالة، لأن يوحي الله سبحانه وتعالى لبعض أنبيائه بأن يعلم أمته اللغة، هذا قوم لبعضهم. وقوله وقوم فاعل لفعل مقدر، قال قوم. وقول التوقيف مبتدأ خبر القول ظن، وجملة ألف صفة لظن أي مألوف لهم حيث ظهر دليله، واختار في جمع الجوامع الوقف عن القطع وقوم وقفوا، وأن التوقيف مذنون وعبارته والمختار الوقف عن القطع لا ندري، وأن التوقيف مذنون الله تعالى أعلم الصواب وإليه المرجع والمآب. هذه كلها يعني خلاف لا ينبني عليها كثير من يعني أثر الاختلافات، وإنما مجرد معرفة أقوال القائلين في مسألة، وهو كونه يعني الله أعلم أقرب كما قال صاحب جمع الجوامع. مسألة أيضا من المسائل المتعلقة بهذا، ما هي؟ الخلاف في ثبوت اللغات بالقياس، يعني نحن وإن قلنا إن بعض اللغات توقيفية وبعضها كذا، لكن هل يثبت اللغة تثبت اللغات بالقياس على المسموع أو المعلوم من الذي سبق أم لا؟ في خلاف. قال أبو بكر مع الغزالي والآمدي وأبي المعالي لا تثبت اللغات بالقياس. قال أبو بكر بابلاني مع الغزالي، أبو حامد الغزالي والآمدي كذلك أيضا، وأبي المعالي الزويني لا تثبت اللغات، هذا مقول القول، لا تثبت اللغات بالقياس، وإنما هو نقل محض وليس قياسيا. وأثبت القاضي أبو العباس شرعا، أبو العباس أثبت كونه شرعا، أبو العباس بن سريجة أحمد بن عمر الشافعي أثبت شرعا، من حيث الشرع يثبت ذلك يعني بالقياس شرعا، وأما من حيث اللغة فلا. وفي لغة الشيرازي بالعكس، والشيرازي قال يثبت لغة لا يثبت شرعا. وابن أبي هريرة والرازي كذلك أيضا، ابن أبي هريرة عليم من علماء الشافعية، فقهاء الشافعية والأصوليين الشافعيين، هو أيضا قال كذلك. والرازي قال الفخر الرازي كذلك أيضا قالوا هذا القول يعني معناه يقول. أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أنه اختلف في اللغة هل تثبت القياس أم لا. فقال القاضي أبو بكر باقي الليل وإمام الحرمين هو أبو المعالي والغزالي والعامدي لا تثبت به بالقياس. وقال القاضي أبو العباس بن سريج وابن أبي هريرة والشيخ أبو إسحاق الشيرازي والإمام الرازي تثبت بالقياس. فإذا اشتمل معنى أي معنى معنى اسم معنى اسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر. لماذا على تسميتها بالخمر مناسبة لأنها تخمر العقول. لأن الخمر لفظه اشتمل على معنى مناسب الآن وهو أنها تفعل تخمير العقول وتفسده. فمن هنا قالوا ينبغي أن يشتق إذا عرف معناه. قال للتسمية كالخمر أي المسك من ماء العنب لتخميره أي تغطية للعقل. ووجد ذلك الوصف بمعنى آخر كالنبيذ ثبت له ذلك الاسم لغة فيسمى النبيذ خمرا فيجب اجتنابه بآية إنما الخمر والميسر. هذه فائدة يعني قالوا يعني هؤلاء الذين أثبتوا بالقياس قالوا إذا كان الاسم اسم الشيء مشتملا على معنى يعني يشمله وغيره على معنى يجيب في عدة مواضع أو في عدة أسماء هذا ينبغي أن يستقى قياسا وإن لم يكن نقلا. فمثال ذلك الخمر. الخمر سمي خمرا لأنه يخمر العقل لأنها تخمر العقل. وأصل الأصيل قالوا من العنب هذا هو الأكثر والتمر كذلك. إذن كل ما اتخذ من عنب من شعير أو حنطة أو رز أو ما إلى ذلك هذه الأشياء إذا وصلت إلى هذا الحد وهو التغطية والإسكار تسمى خمرا. إذا يشملها آية حول عنه إنما الخمر والميسر والأنصاب رجل على فيتنموه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجل فيتنموه هذا يشمله. إذن كل ما أسكر فهو خمر يعني من حيث اللغة حيث اللغة. لكن هذا بغض النظر عن ورود النص كل مسكر خمر وكل مسكر كل خمر حرام. هذه الأحاديث الصحيحة في الصحيحين صحيح مسلم وغيره موجود. لكن نحن نقدر التفقه في المسألة هل لو لم نجد هذا. ولذلك الذين لم يصل هذا الحديث مثلا لا يرون النبيل المسكر يدخل تحت آية الخمر قالوا خمر لحاله وهذا مسكر. ولحتى أنهم بحثوا فجعلوا السكر حراما والمسكر حلالا. عجيب هذا السكر حراما مثلا الخمر حرام لعينها ولو نقطة واحدة حرام كما يقول الجمهور. وأما سائر الأنبذة فإنما الحرام هو السكر فقط ولو وصل إلى حد الإسكار فإذا شرب منه ما لا يسكره جائز. وإنما الحرام السكر. مثلا تقدر أنك لو شربت 10 تسكر وشربت 9 ما تسكر. قالوا اشرب إلى 9 مباحلة وأما 10 فيها الحرام لأن السكر بها. إذن السكر حرام والمسكر حلال. وجمهور العلماء وهو المنصوص عليه في الأحاديث الصحيحة المسكر بكل أصنافه قليل وكثير ما أسكر كثير فقليل حرام فمن الكثير من حرام ولو نقطة حرام. وهذا هو الراجح. على كل حال خالف في أهل الكوفة ومذهب الحنفية في المسألة وقال الأول من الأخير قالوا إنه هذه خبر أحد وهذه كذا يعني أشياء. فجاءوا إليهم وقالوا يا جماعة إن آية الخمر تشمل كل ما وصل إلى حد الإسكار من أي نوع كان. لماذا؟ لأن الخمر اسم من الاختمار سمي خمرا لأنه خمر العقل. فكل ما وصل عدده خمر فآية البائدة نص في تحريمه لا نحتاج إلى خبر واحد وخبر إلى آخر ما يقولونه تعللوا هناك كذا وكذا. فهذه يربونها بهذا وهذا قول يعني مناسب قول مناسب والذي جاء النص على وفقه. ثم القائل بالجواز منهم من جوزه من حيث اللغة ومنهم من جوزه من حيث الشرع وعليه من سريج واختاره من السمعان. قال وقوله أبو بكر ومحمد الطيب ومحمد الجافر المعروف بالباطلات البصري المالكي الفقيه المتكلم توفي سنة 403 هجرية. والغزالي هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي المعروف بهجة الإسلام من الطبقة أعلم، مات سنة ولد سنة 450 ومات سنة 505. نسب إلى غزل الصوفي وبيعه، فكان أبوه يغزل ويبيع، وقيل إلى غزالة قرية من قرى طوس. والآمدي هو سيف الدين أبو الحسن علي بن علي بن محمد بن سالم الأستاذ الأصول والفقه والكلام آمدي، كان حنبليا ثم صار شافعيا، توفي سنة 631 بدمشق. إذا كان حنبليا فلما تشفع صار أشعرية رئيس الأشعرية. قال وابن سريج هذا هو القاضي أبو العباس أحمد بن عمر أحمد بن عمر الشافعي، مات سنة 306 هجرية عن 57 عاما. هذا هو ابن سريج. قال والشيرازي هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، هذا ولد سنة 393 ومات سنة 476 هجرية. وابن أبي هريرة هذا علم العلماء الشافعية، هو أبو علي الحسن بن الحسين الإمام الجليل، مات سنة 345 هجرية. والجويني والرازي تقدمت ترجمتهما والله تعالى أعلم. هذا هو خلافهم. وقال قوم تثبت الحقائق دون المجاز والجمع وافقوا. وقال قول آخر الحقائق الحقيقة تثبت بالقياس والمجاز لا، المجاز لا يثبت. هذا قول لبعضه يعني معناه أشار بها. وقال والجميع وافقوا على جواز ما بالاستقراء ثبت تعميمه والمنع في الأعلام بث. والجميع أي جميع هؤلاء وافقوا أي اتفقوا على جواز ما بالاستقراء ثبت الذي ثبت تعميمه بالاستقراء ثبت الذي ثبت تعميم الاستقراء يجوز فيه القياس والأعلام والمنع في الأعلام. أما الأعلام فلا، بس مقطوع يعني مقطوع به الأعلام، لأنه الأعلام تعني الأشخاص الأشخاص الفرد يعني، وهذا معنى لا يعود. والقياس لا بد أن يكون بينه وبينه جامع حتى يؤخذ منه، والعالم لا جامع بينه لأنه لشخص واحد وليس لجنس، فلذلك لا يعم. أشار بهذه البيت إلى أن بعضهم ذهب إلى ثبوت الحقيقة بالقياس دون مجاز لأنه أخفض رتبة منها من الحقيقة، فيجب تميزها عليه بثبوتها بالقياس. وأن محل الخلاف المذكور فيما إذا لم يثبت تعميمه بالاستقراء من اللغة، فيما إذا كان لم يكن معناه عاما من حيث اللغة. فأما ما ثبت بذلك تعميمه كرفع الفاعل ونصب المفعول مثلا، كرفع الفاعل ونصب المفعول هذا مثلا كل أفراد يعم، قام رجل جاء رجل أكل رجل شرب رجل، الفاعل كله داخل في هذا، هذا عام عام. فمثل هذا لو لم نسمع من العربي مثلا تكلموا برفع الفاعل يمكننا أن نقيس عليه لأنه عام في معناه، فكل فاعل نقول إيش يكون مرفوعا. فهذا قالوا تعميمه ثبت لغة. فأما ما ثبت بذلك تعميمه كرفع الفاعل ونسبه كذلك فاتفقوا على جوازه يجوز في القياس، وأنه لا حاجة في ثبوت ما لم يسمع منه القياس. ولو لم تتكلم العرب نحن نتكلم ذلك إذا كان في محل الفاعل نرفع الاسم يعني قياسا على ما سمعنا من العربي. وأن منع القياس في الأعلام مقطوع ببت بت معناه أي مقطوع به. أما الأعلام فلا، وكما قلنا إن القياس يحتاج إلى معنى عام يجمع القياس مقيس والمقيس عليه، والأعلام ليس فيها. زيد مثلا أعلم شخص معين ولا يمكن اشتراكه مع غيره، فلذلك قالوا الأعلام مقطوع بأنه لا يجوز فيها المجاز، فلا يجد القياس ولا يجد القياس في الأعلام اتفاقا لأنها غير معقولة المعنى، والقياس فرع المعنى، والقياس لا يوجد إلا فيما إذا كان معقول المعنى حتى يقاس الشيء على الشيء الآخر. هذا هو قالوا اتفق. وإنما الخلاف كل هذا في المعاني العامة التي تعم مثل مثل بالفاعل والمفعول وغيره والمتجع والخبر كذلك أيضا، هذه الأشياء كلها يعني قياس فيها ثابت. وقول فقولوا الجميع وافقوا متجعا وخبروا، وقوله على جواز متعلق بوافقه، وقوله تعميمه فاعل بثبت، وقوله والمنع مبتدع الخبر، وقوله بت على هذه مضاف أي ذو بت وهو بفتح موحدة وتشديد الباء، وتجديد التاء مصدر بت الشيء من بابي ضرب وقتل إذا قطعه، يعني أن منع القياس في الأعلام مقطوع به. لماذا؟ لعدم وجود علة القياس، يعني وجوده معنى القياس. والله تعالى المصواب وإليه المرجع والماء. هذا هو البحث الذي انتهينا منه، وهو بحث إثبات اللغة بالقياس أم لا، وسمعتم الخلافات والرد والأخذ والتعليلات. ثم مسألة أخرى أيضا، ما هو عن نسبة الألفاظ للمعاني، نسبة الألفاظ للمعاني، يعني تحتاج أن ننسب الألفاظ إلى المعاني حتى ندرك ونسميها بأسماء مختلفة، نسبة الألفاظ للمعاني. مسألة في ماذا؟ في البحث عن نسبة الألفاظ للمعاني، أي إلى المعاني نسبتها ماذا؟ يقول: اللفظ والمعنى لو اتحادي فيمنع الشركة في المراد شركة شركة شريكة ثلاث لغة، لكن هنا شركة شركة يجوز الوزن، وأما شركة لا يستقيم الوزن فيه، ولذلك فتحة وكسرة. والآن اللفظ والمعنى لو اتحادي على كونهما متحدين، اللفظ والمعنى متحدين، قد يمنع الشركة شركة، أحيانا يمنع الاشتراك في المعنى، لا يمكن أن يشمل غيره، لا يمكن أن يشمل غيره، كعالم مثل العالم غير عام، هذا يعني معناه لفظه ومعناه ليس متعددين، بينه شخص واحد لفظ واحد، فمثل هذا كعالم معين. ثم عرف العالم بقول ما وضع، ما لمعين وضع، ما هو تعريف العالم؟ هو الذي وضع للدلالة على شخص معين، لم يتناول غيره كما تقول، إذن لا يتناول غيره. إذا اتحد اللفظ والمعنى فالعالم لا يمكن أن يشترك فيه سواه، هذا لا يمكن أن يشترك فيه سواه، هذا إذا اتحد اللفظ والمعنى فالعالم والعالم وأوضع عليه للدلالة على معين، على شخص معين، هذا لا يتناول، لم يتناول، لا يتناول غيره. أشار رحمه الله بهذا البيت، هذين البيتين، إلى أن اللفظ والمعنى إن اتحدا إيش معناه؟ أي كان كل منهما واحدا لم يتعدد، فقد يمنع أحيانا يمنع وقوع الشركة في معناه والاشتراك، وذلك ذو العالم وما وضع لمعين لا يتناول غيره، فخرج بالمعين ماذا؟ النكرات، رجل مثلا، رجل هذا لمعين، ليس معين، زيد عمرو معين، شخص معين، رجل بس لكل من صلح، ونحن نعلم أن الرجولية يطلق عليه، لكن لمعين الله هذا يسمى نكرة، فهذا يخرج لهذا، فإنه يتناول غيره، لكن تناوله بالبدلية. رجل إذا قلنا هذا رجل، عمر رجل، وزيد رجل، شاملهما، لكن هذا بدل هذا وليس بمعنى واحد شاملهما، وبما بعده وكذلك أيضا بما بعده إيش؟ وهو ماذا؟ ما وضع لمعين لا يتناول غيره، هذا أخرج ماذا؟ سائر المعاني، فإن الضمير صالح لكل متكلم ومخاطب وغائب، وليس موضوعا يستعمل في معين خاص بحيث لا يستعمل في غيره، واسم الإشارة صالح لكل مشار إليه، وهكذا الباقي، المعارف كلها موضوعة لمعين. إذن تعريف العالم ما هو؟ تعريف العالم ما وضع للدلالة على معين، وهذا في إدخال الإخراج. فقول ما وضع لمعين أدخل سائر المعارف كلها، معارف النحاة سبعة أقسام، الضمير والإشارة واسم الموصول إلى الآخر، هذه كلها دخلت في هذا لأنها لمعين. لكن يقول وقول إذا قال لا يتناول غيره خرجت المعارف، أولا ما وضع لمعين أخرج النكرات، وقوله لم يتناول غيره أخرج المعارف، بقية المعارف، لأن بقية المعارف تشمل أنت، هذا موضوع لكل مخاطب، لكل مخاطب، هو معين لمخاطب، الشخص معين تخاطبه، لكنه يشمل هذا مخاطب، هذا مخاطب، هذا كله يطلق عليه، فهذا خرج من هذا، وخرج، فهذا إذن لا يسمى عالم. إذن العالم ما وضع لمعين للدلالة على معين لا يتناول غيره، إذن بقية المعارف تتناول، خرجت من هذا التعريف. فقوله اللفظ إلى آخر المبتدأ وخبر جملته قال يمنع إلى آخر، وقوله لو اتحاد نتيجة لا مضاف إلى اتحاد، وهذا هو الموافق وزنا ومعنى، والذي في النسخ ذو اتحاد بالإفراد وهو غير منون متزن، وفيه رقاقة في المعنى أيضا فتهب. وقوله المراد أي في المعنى، المراد في المراد معناه في المراد أي لا يمنع الشركة في المراد أي في المعنى. وقوله كما تبيع بالبناء المفعول كمل به البيت أي مثل ما اكتب عالي السماء المذكور، أي هذا متبع عند أهل هذا الفن، الله تعالى أعلم. هذا إذن عرفنا أن اللفظ والمعنى إذا اتحدا قد ما هو دائما قد يمنع الاشتراك في المعنى، فالاشتراك يمنع في المعنى، قد يمنع الاشتراك في المعنى. وهذا ومثلناه مثال كالعلم، لأنه ما وضع لمعين لا يتناول غيره، هذا اتحد اللفظ والمعنى ولا يتناول غيره، هذا واحد. قال فإن يكن التعيين خارجيا، ثم إن هذا العلم تعيينه خارجي، زيد عم بكر هذا موجود في الخارج، من يسمى زيد عم بكر. وبعض الأحيان يكون وأحيانا يكون ذهنيا فقط، كأسامة علم بأسد، لكن بمعنى الأسدية ليس لهذا فقط، لشخص معين لفرق معين، وهذا يسمى ذهنية، الذي يعلم بهنا ولا خارج له هذا يسمى ذهنية، والذي له ذهن وخارج فهذا يسمى خارجية. قال فإن يكن التعيين خارجية فعلم الشخص، هذا يسمى علم الشخص لأنه مشخص، لأن مدلوله مشخص. وإن ذهنية، وإن كان التعيين ذهنيا فالجنس يسمى علم الجنس. إذن العالم عرفناه بماذا؟ بأنه ما وضع للدلالة على معين لا يتناول غيره. وهذا العالم انقسم قسمين، فإن كان ذلك التعيين خارجيا يسمى علم الشخص كزيد وعمر وبكر ومحمد وأحمد، وإن كان تعيينه ذهنيا ولا أثر له في الخارج، وإنما المهية والحقيقة تسمى بذلك أسامة على من أم عريض في العدل وإلى آخر، مثل هذه الأشياء موضوعة بالجنس ووضعوا بعد لجنة في عالم كعالم الأشخاص لفظه وهو عم، من ذاك أم عرية للعقرب، وهكذا فعالة للثعلب، ومن ذلك بيّنه في باب العالم. فهذه مثل هذه الأشياء هذا عالم الجنس، لأنه موضوع للماهية الجنس الذهنية، فهذا يسمى عالم الجنس، وهذا يسمى ما كان خارجيا يسمى عالم الشخص، وما كان دلالته ذهنية يسمى جنسيا. الماهية اسمه وضع اسمه للدلالة على الماهية أي الحقيقة، وليس لشخص معين. من حيث هي يعني ماهية حقيقة هي، فشركة لا تمتنع. إذن الاشتراك في هذا لا تمتنع في هذا، قلنا ما كان دلالته معينة لا يتناول غيره، قلنا إيش وهو شخصيا فهذا لا يتناول غيره ولا يدل على غيره. وأما إذا كانت دلالته ذهنية للدلالة على الماهية فهذا لا يمنع الاشتراك. فإذا قلنا أسامة أسد هذا يشمل هذا وهذاك وهذاك، اشترك إليه جميع الأفراد، فهذا يسمى ذهنيا خارجيا ذهنيا لا خارجيا. لا فشركة أي اشتراك في معناه لا تمتنع الاشتراك في معناه. قال هنا أولا، أي هذا مثلا مسألة في البحث يعني نسبة الألفاظ بمعاني، أشار رحمه الله بهذين البيتين إلى أن اللفظ والمعنى هذا قرأناه، إلى فقوله اللفظ أشار بهذين البيتين إلى أن التعيين في العالم الذي سبق لنا إن كان خارجيا بأن كان الموضوع له معينا في الخارج كزيد وعمر وبكر ومحمد وأحمد فهو عالم الشخص، لأن مدلوله مشخص معين. وإن كان التعيين ذهنيا بأن كان الموضوع له معينا في الذهن، أي ملاحظ الوجود فيه في الذهن، ملاحظ الوجود فيه كأسامة عالم سبعي عالم أسد، أي لماهيته الحاضرة في الذهن فهو عالم الجنس. هذا هو الفرق بين عالم الجنس وعالم الشخص. فقوله فالجنس أي فهو عالم الجنس، وأشار بقوله بماهية اسمه وضيع إلى آخره إلى اسم الجنس، إلى أن اسم الجنس هذا إلى أن اسم الجنس فيه زيادة عن ساقطة إلى نسخة الأولى ما فيها موجودة الله المستعان، النسخة الثانية إلى أن اسم الجنس وضع للماهية من حيث هي، أي من غير تعيين في الخارج أو الذهن، فلا يمنع الشركة في معناه. ويشترك أسامة، إذا قلنا أسامة هذا الأسد وهذا الأسد وهذا الأسد كله داخل فيه. وقول لا تمتني بالتاء في نسخة يمتنع بالياء بدل التاء والأول أوضح. تنبيه، الفرق بين عالم الجنس واسم الجنس، هناك عالم الشخصي وعالم الجنسي، وهناك أيضا ما يسمى اسم الجنسي، وفي اسم الجنس الجمعي واسم الجنس الفرادي له حقيقات في كتب النحو ذكروها. الفرق بين عالم الجنس واسم الجنس، عالم الجنس عالم بيناه بأسامة، عالم الجنس السبع أنواع السبع، واسم الجنس هو النكرة، النكرة كرجل المثل. ما الفرق بينهما؟ أن الأول تجري فيه الأحكام اللفظية، عالم الجنس لعالم الشخص، مما لا ما هي الأحكام، ممن يصر فيه مع تاء التنيه، ممن يصر فيه مع تاء التنيه أسامة، هذا أسامة مقبلا، أسامة مبتدأ، ولم يصرف لماذا؟ ليوجد له معنيين، يوجد له مانعين وهما العالمية والتأنيث، وتأنيث اللفظ، وجواز الابتداء كذلك أيضا جائز به، وعدم تعريفه بآل، الأسامة ما في هذا غلط، ومجيء الحالمين كذلك أنه هذا أسامة مقبلا، هذا أسامة مليعمل الصرف، مقبلا جاء منه الحال، والحال لا يأتي إلا من المعرفة، يعني قال بخلاف اسم الجنس في ذلك كله. أما اسم الجنس هو رجل مثلا، رجل لا يكون مبتدعا ولا يمنع من الصرف، وكذلك أيضا لا يأتي منه الحال لأنه نكرة. هذه هي الفرق بين اسم الجنس وعالم الجنس. قال ماذا؟ فإن يكن التعيين أشار بها بهذا البيت، هذا البيت التسعين، قال ماذا تلقيه إذا تواطئ إن استوى مشككا إذا تفاوت الحوى. هذا الدلالة فيما يقبل الشركة، أما ما لا يقبل الشركة فهذا ما في ما في ما في كلام، الذي لا يقبل الشركة العلم هذا ما يحتاج إلى هذا البحث، إنما الذي يقبل الشركة الاشتراك بمعناه وهو عالم الجنس، هذا دلالته على ما تحته متفاوتة، وأحيانا يكون متفق لا يختلف، كل أفراده تأتي سواء، وأما يعني بعض أفراده وفي بعض الأحيان يكون متفاوتا، يكون متفاوتا كالنور، مثل النور مثلا كونه في الإضاءة في الكشافة أو في الكهرباء أقل من كونه في الشمس مثلا أو في القمر كذلك، يتفاوت نور كله نور، ولكن يتفاوت دلالته في أفراده، هذا معنى تلقيه أي تجده هذا الأخير وهو ما هو الجنس، ذا تواطؤ أي ذا توافق في أفراده بين أفراده بمعناه، إن استوت أفراده بمعناه هذا يسمى متواطئا معناه، إن استوى يسمى متواطئا كالإنسان، الإنسان الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير في هذا المعنى لا تفاوت بينه، ما في هناك إنسان يكون يعني غير إنسان يتفاوت منه، كلها في معنى الإنسانية سواء، إذن هذا يسمى متواطئ، هذا يسمى متواطئ لاتفاق معناه في أفراده يسمى متواطئ، أو إن استوى مشككا ويسمى مشككا اسم الفاعل إذا تفاوت الحوى، إن تفاوت في أفراده يسمى مشككا لوقوع شك عند من يراه، هل هذا مع هذا واحد أم مختلف، يعني عند من يراه، وهذا يسمى كالنور مثلا، من رأى نور هذه الكهرباء هذه ورأى نور الشمس يتشكك، يعني هل هذا المعنى الذي يوجد هنا مع ذاك، وهو واحد نور ضد الظلام، ولكنه في أفراده لما تفاوت شككه أي أوقعه في الشك، وهذا يسمى مشككا، والأول يسمى متواطئا أي متوافقا، وهذا معنى هذا البيت. قال أشار بهذا البيت إلى أن ما يقبل الشركة ينقسم إلى متواطئ ومشكك بصيغة اسم فاعل مضاعف مشكك. قال فالأول ما استوى معناه في أفراده كالإنسان، فإنه متساوي المعنى في أفراده من زيد وعمر وغيرهما، إنسان كل إنسان، الذكر والأنثى والفرد والعبد والحر إلى آخره، والقصير والطويل والأبيض والأسود كله سواء إنسان، وسمي متواطئا من التواطئ والتوافق لتوافق أفراد معناه فيه كلها متفقة. والثاني ما يتفاوت معناه في أفراد كالنور، فإنه في الشمس أشد منه في السراج، وسمي مشككا لكونه يشكك الناظر فيه هل هو متواطئ أو مشترك أو مشترك أو مشترك، والله تعالى أعلم. هذا هو معنى المتفق، هذا علم الجنس هذا قسمناه لكن اسم متواتر وموتى ومشكل. ثم لا ترسيم آخر بلانه واللفظ والمعنى إذا تعددا فمتباين. هذا البحث الذي سبق لنا فيما إذا اتحد اللفظ والمعنى, فيما إذا اتحد اللفظ والمعنى قلنا إيش؟ إما أن يمنع الشريكة كالعلم, كالعلم والعلم ينقسم إلى قسمين, إما أن يكون خارجيا فعالم الشخصي أو ذهنيا فعالم الجنسي, وعالم الجنسي معناه عالم الشخصي ما لا يقبله ما لا يتناول غيره, وعالم الجنسي ما يعني يقبل الاشتراك في معناه. ثم هذا الاشتراك إما أن يكون متساويا في أفراده فمتواطئ, وإما أن يكون أن لا يتساوى في أفراده فمشكك. ثم تقسيم آخر هذا ضد هذا, اللفظ والمعنى إذا اتحد هذا بحثه الذي سبق, وأما إذا اتحد اللفظ واللفظ والمعنى إذا تعدد أفاد اللفظ والمعنى مختلف لا يدل على ما يدل على الآخر فمتباين, هذا يسمى متباينا لتباعد معناهما. اللفظ والمعنى إذا تعدد يسمى متباينا كالإنسان والفرس, حقيقة هذا مخالفة لهذا, إذن لا يطلق أحدهما على الآخر, فهذا يسمى متباين. اللفظ والمعنى متباين, اللفظ إنسان لو تعريف والفرس لو تعريف, وكلاهما حقائق مختلفة, ولذلك يسمى هذا متباين لتباين معناهما, يعني معنى أحدهما عن الآخر. إذا فمتباين ومهما اتحدا, وأما إذا اتحد معناهما اختلف اللفظ واتحد معناهما, اتحد معناهما ليس متخالف, متعدى ومعنى اتحد معناه دون اللفظ, اللفظ واحد ذو ترادف, هذا يسمى مترادفا, هذا يسمى مترادفا كالإنسان والبشر, كالإنسان والبشر. المتباين سمينا ولما ارسلناه به بالإنسان والفرس, الإنسان والبشر معناهما واحد, اللفظ مختلف والمعنى واحد, هذا يسمى مترادف, والأول يسمى متباين, وهذا لترادف المعنيين اللفظين على معنى واحد سمي مترادفا ذو ترادف. وعكس ذلك المعنى واحد, اللفظ واحد والمعنى مختلف, يعني عكس هذا الذي سبق لنا إيش؟ اللفظ مختلف والمعنى واحد, هذا يسمى مترادف. وأما بالعكس وهو يعني اتحاد اللفظ واختلاف المعنى كالعين, العين ذكر لها في القاموس نحو 40 معنى, نحو 40 معنى, فهذه المعاني مختلفة, العين الباصرة والعين الجارية والعين كذا والعين الذهب والفضة إلى آخره, هذه معاني لفظ واحد جاءت معاني مختلفة, فمثل هذا يسمى يسمى مشتركا. قال وعكس إن كان في المخالف حقيقة, إن كان في المخالف كل حقيقة مشترك, يعني معناه إن كان في أفراده دلالته واحدة كل يدل على حقيقته فهذا يسمى مشتركا كالعين مشتركا, فهذا يسمى مشتركا. ولماذا؟ لاشتراك المعاني المختلفة على لفظ واحد بعكس الأول تراجي. قال مشتركن هي مشتركان مشتركن, وإن كانت دلالته وإن لم تكن دلالته حقيقة بأن كان في بعضها يعني حقيقة وفي بعضها غير حقيقة وهذا يسمى حقيقة, حقيقة مع المجاز يطلع, هذا يسمى حقيقة ومجازا, لأنه في بعضها صار دلالته حقيقة سمي حقيقة وفي بعضها صارت غير حقيقة لمعنى آخر هذا يسمى مجازا, يطلع أو يتبع, يتبع ما قبله لأن مجازا تعليل الحقيقة لأنه فرعها. فهذا هو معنى هذه الأبيات, أشار بهذه الأبيات إلى أن اللفظ والمعنى إن تعددا فالإنسان والفرس فهو متباين. لماذا؟ لتباين لفظ ومعنى كل منهما عن الآخر بعيد, وإن اتحد المعنى دون اللفظ كالإنسان والبشر هو مترادف. لماذا؟ لترادفهما أي تواليهما على معنى واحد. وإن اتحد اللفظ دون المعنى فإن كان حقيقة في المعنيين كالقرء, القرء في القرآن الكريم سبب لمعنيين للحيض والطهر, يسمى طهر المرأة في القرآن, ولذلك اختلف العلماء في عدة المطلقة يكون بالطهر ولا يكون بالحيض, فمذهب الحنفية يقولون بالحيض, واللغة العربية سواء كلها سواء, يعني استعمل لهذا ولهذا, لكن القرائن الجمهور خالفهم فقالوا العدة تكون بالأطهار لا بالحيض، وإن كان لغة يطلق عليه، لكن حديث ابن عمر قال هي المدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، هذا الحديث يعين أن المراد به الطهر، لا لأن الطلاق السني يكون متى؟ في الطهر، فإذا طهرت فإن أراد فليطلقها، يعني معنى ذلك أن الطهر لا يكون له الطهر. فقال فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. فهذا الحديث معين أن القرآة هنا في هذا الباب معناه الطهر، إذن طهر المرأة يكون عدة المرأة يكون بالأطهار لا بالحيض. أما الحنفية يقول لكن اللغة لهذا ولهذا يستعمل، لهذا ولهذا يستعمل. إذن هذا مثل هذا يسمى إيه؟ يسمى حقيقة، يسمى مشتركة، الطهر والقرء مشترك بين هذين المعنيين اثنين. قال وهو مشترك الاشتراك المعنيين فيه، وإن كان وضع لأحدهما ثم نقل لآخر، أولا وضع لمعنى ثم نقل لآخر لعلاقة سمي بالنسبة للأول حقيقة وللثاني مجازا كالأسد للسبوع، هذا موضوع للسبوع الحيوان المفترس، وللرجل الشجاع استعير واستعمل للرجل الشجاع، قالوا هذا استعمال ثانوي ولهذا يسمى هذا مجازا والأول حقيقة، وهذا هو الفرق بينهما. هذا البحث يعني بحث يعني يبين بيش النسبة بين الألفاظ والمعاني، النسبة بين الألفاظ والمعاني، فإن النسبة إما يكون تباينا وإما يكون تواطئا وإما يكون ترادفا وإما يكون حقيقة ومجازا وإما يكون مشتركا وإلى آخر ما بحثناه. فهذا البحث يعني موضوع بهذه المعاني. فقوله ما اتحدها ما شرطيته ما اتحدها فعل الشرط والالف للاطلاق، وفاعله قوله معناه، جواب الشرط قوله ذو ترادف، وقوله حقيقة خبر خبر كان، حقيقة خبر كان، ومشترك خبر قوله وعكسه، وقوله إلا هي إن الشرطية أدغمت في النافية أي وإن لم يكن حقيقة في المخالف، وقوله حقيقة خبر المحذور أي هو حقيقة لأحدهما مجاز للآخر، وقوله مع المجاز متعلق بصفة لحقيقة، وقوله يتلى ببناء المفعول بمعنى يتبع حال من المجاز أي حال كونه متبعا للحقيقة، إذ المجاز تابع للحقيقة. والله تعالى أعلم الصواب وإليه المرجع والمآب. هذا بحث يعني مهم جدا وقد أخذناه. أيضا من المسائل مشاكلة الإمام وضع مسألة الاشتقاق، الاشتقاق وأيضا من المسائل التي وهو نوع خاص كالنحو والصرف، علم الاشتقاق موضوع في الأول كان فنا يدرس لكن في المتأخرين أماتوه، وقد جلوا الآن كتب مطبوعة في الاشتراك في الاشتقاق، كتب مطبوعة موجودة في مكاتب تجد، وكان مهما جدا. النحو والصرف والاشتقاق هذه الثلاثة أساس علم العربية، فالاشتقاق يحتاج إليه كثيرا في معرفة معاني مختلفة كثيرة، فلذلك هذا مما أميت الآن، ولكن مما يسعد أن كتبه طبعت، سابقا ما كانت مطبوعة بس نسمع اسمها فقط. قال الاشتقاق أي المسألة البحثية عن الاشتقاق، الاشتقاق أخذ اللفظ من اللفظ الآخر سمى اشتقاق. قال الاشتقاق رد لفظ لسواه ولو مجازا لتواصب حواه في أحرف أصلية، والمعنى وشرطه التغيير كيف عنا. يقول الاشتقاق عند أهل الفن الاشتقاق رد لفظ لسواه، رد لفظ إلى لفظ آخر. مثلا ضرب هذا مصدر، ضرب هذا مصدر، فيشتق منه ضرب للدلالة على الماضي، ويشتق منه يضرب للدلالة على المضارع، ويشتق منه ضارب للدلالة على اسم الفاعل، وهكذا المشتقات التسعة تخذ من لفظ واحد، فهذا هو الاشتقاق. إذن الاشتقاق رد لفظ إلى غيره لمعنى يعني يحتاج إليه. قال لسواه ولو مجازا، لماذا؟ لتناسب حواه، معنى ذلك أنه لا بد أن يكون بين المشتق والمشتق منه تناسب، لا بد من هذا، يتناسب المشتق والمشتق، الضرب ضرب، لكن اشتق هذا للدلالة على معنى يخالف معنى آخر. معناه لتناسب حواه في ايش؟ في احرف الاصليه. التناسب ماذا يكون؟ في الاحرف الاصليه، في الحروف الاصليه. خرج بذلك الحروف الزوائد، لا يشترط ذلك، انما في الحروف الاصليه لابد ان يكون متحدا، والمعنى كذلك ايضا في المعنى، معناه واحد وحروفه هي هي، وحروفه هي هي، الا ما ياتي بفرق بينهما، لا ما ياتي بفرق بينهما. ضرب ضاد وراء وباء، وضارب ضاد وراء وباء، لكن جاء للفرق بينهما الالف هذه دلالته على اسم الفاعل، وهكذا. والمعنى وقال وشرطه، وشرط الاشتقاق الذي ذكر عرفناه بانه رد اللفظ الى غيره ولو مجازا مع مناسبه مع في الحروف الاصليه والمعنى. قال وشرط التغيير، كيف عن؟ لا بد ان يتغير اللفظ الاول الى الثاني ولو تقديرا. كيف عن؟ اي كيفما ظهر عنا، بمعنى ظهر عنا الالف الاطلاق. كيف في اي تركيب ظهر لا بد ان يكون التغير ايش؟ بين المشتق ومشتقين، بين المشتق ومشتقين لا بد ان التغير. الا اذا ضرب ضرب هذا ما ينفع، لانه لا زال يدل على معنى، فلا يمكن تغيير معنى اخر الا بالتغيير في حروفه بالزياده والنقص. وقال أشار بهذا البيت، قال إيه؟ أشار رحمه الله بهذين البيتين إلى بيان تعريف الاشتقاق، وهو لغة الاقتطاع. في اللغة الاشتقاق الاقتطاع، قطع شيء من شيء، واصطلاحا رد لفظ إلى آخر ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى لعنهما متناسب، بأن يكون معنى الثاني في الأول والحروف الأصلية في المعنى والحروف الأصلية، بأن يكون فيهما على ترتيب واحد، كما في الناطق من النطق، الناطق اسم فاعل مشتق من النطق مصدر هذا. قال بمعنى التكلم حقيقة، وبمعنى الدلالة مجازا أيضا ولو مجازا، المناسبة ولو مجازا، ولو مجازا دلت الحال إيش؟ نطقت الحال بكذا، يقولون نطقت الحال، يعني معناه ما نطق باللفظ لكن حاله دل على ذلك، هذا يسمى إيه؟ يعني دلالة الحال، دلالة الحال. ولو بمعنى، قالوا بمعنى الدلالة مجازا كما في قولك الحال ناطقة بكذا، أي دالة على معناه ليس بتكلم إنما تدل عليه. ثم إن هذا التعريف الاشتقاق المرادي عند الإطلاق، وهو الصغير، يسمى اشتقاقا صغير، في اشتقاق صغير واشتقاق كبير واشتقاق أكبر، اشتقاق كبير واشتقاق أكبر. أما الكبير فليس فيه الترتيب، وهذا فيما إذا اختلف إذا كان بين المشتق والمشتق منه ترتيب الحروف الأصلية هذا يسمى صغير، كاشتقاق الضارب من الضرب، وإذا كان بينهما تقديم وتأخير يسمى اشتقاق كبير، كاشتقاق الجذب من الجذب أو بالعكس، جذب جذب هو الأصل، والشق منه جابذا بتعليم البعيد، فهذا يسمى اشتقاق كبير لأن في عملية. والأكبر ليس في جميع الرسل، أما الاشتقاق الأكبر، اشتقاق صغير واشتقاق كبير واشتقاق أكبر، والاشتقاق الأكبر لا يشمل الحروف المشتق جميعا بل ينقص بعضها، كالسلم والسلب، سلب والسلم معناه عين، والشق عجب من الآخر مع أنه نقص حرف، لأن هذا باء وهذا ميم، وهذا يسمى اشتقاق ايش؟ اشتقاق أكبر. وهذا البحث قرأناه في مراحل الأرواح أو في نظم مراحل الأرواح مر علينا في أول كتاب، فيه ذكر معنى الاشتقاق وكذا وكذا، ومثل له الصغير وكبير وكذلك أكبر، هذا موجود في مراحل الأرواح وفي نظم شيخنا يعني مبن الحبيب في نظم مراحل الأرواح الذي أنا شرحته في فتح الكريم، في قريب الكريم، فتح الكريم، هذا موجود هناك بحث. قال ماذا؟ قال أصغر. قال إيه فالإدارات، ويقال أيضا أصغر وصغير وكبير وأصغر وأوسط وأكبر، فالإدارات الثلاثية ماشية. وأشار بقوله وشرطه إلى أن شرط الاشتقاق تحقق التغيير بين لفظ المشتق بين لفظ المشتق والمشتق منه، إما بالزيادة أو بالنقص، بالزيادة أو بالنقص، كضارب من الضرب زيد عليه الألف، فهذا اسم فاعل مشتق من الضرب بالزيادة، أو بالنقص، بالنقص كأسد وأسود مثلا، كأسد وأسود بالنقص، لا ليس هذا، بالنقص كتخمة وتخم، كتخمة وتخم بالنقص، أو تبديل الحركة كأسد وأسود، أسد أصله مفرد، أصول جمع والجمع مشتق من المفرد أو غير ذلك. وهذا معنى قولي كيف عنا، أي كيف ظهر التغيير والآلف تلاقية الله تعالى عنه. قال ماذا؟ ومن كاسم فاعل المضطرد ومن كالكارورة المقتصد. ثم قسمه إلى قسمين، مضطرد ما يسمى مضطردا اشتقاقا مضطردا كاسم الفاعل، اسم الفاعل كضارب وعالم وآكل وشارب هذا كله مضطرد، فهذا يسمى مضطردا، يعني معناه أشار بهذا البيت إلى أن مشتقه هو منه ما هو مضطرد الاستعمال. كاسم الفاعل هذا ايش؟ مضطرد، كل فعل جاءك تأخذ من اسم الفاعل، واسم الفاعل كذلك عين. وغيرهما من المشتقات التسع. ومن ما يختص بهذه الأسماء لا يتجاوز، فالقارورة مشتقة من القرار، القارورة هي الزجاجة، الزجاج يسمى قارورة، هذا قارورة لا علاقة له بين يسمى مشتقة من هذا من القرار، لأن فيها يقر ما يوضع فيها، القارورة هذه إذا صبيت في أشياء تحفظه لك، فلذلك سميت قارورة. هذا الاشتقاق هو مضطرد بس بما نقل عن العرب فقط اختص فيه، ولذلك يسمى غير مضطرد. من القرار بالزجاجة المعروفة دون غيرها مما هو مقر للمائع كالكوز مثلا، هذا لا يسمى بالقارورة، إنما هو شيء خاص وسبب الاشتقاق لهذا، لكنه ما استعمل بغيره هذا لا يضطرد في غير هذه القارورة فقط. فقوله ومن كاسم فاعل مضطرد مضطرد وخبر والجار ومجر حال وتردد بينهما من الشطر الثاني ونزل الشطر الثاني، وأراد المقتصد هنا ضد المضطرد، فمعنى قوله ومن كالقارورة المقتصد أي غير اللي المقتصد هو مقتصد قاصر يعني قاصر ليس مضطردا عاما، الله تعالى أعلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك. خمسة الليلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.